السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوان، الواحد منا ما يضمن نفسه في خلوته. النفس أمارة بالسوء كما قال ربي تبارك وتعالى، ولكن إذا هممت بفعل معصية في خلوتك أنصحك نصيحة، أنك تشتري ولاعة، أنك تشتري ولاعة وتشوف كم دقيقة معصيتك هذه اللي تبي تفعلها في خلوتك، وقبل ما تفعل هذه المعصية تولع الولاعة وتحطها تحت إذنك مباشرة على لمدة 5 دقائق على مدة الأغنية. إذا قدرت تحط الولاعة تحت إذنك مباشرة لمدة 5 دقائق فافعل المعصية، والله وبالله وتالله والذي رفع السماء بغير عمد أنك ما تقدر تحط الولاعة تحت إذنك 5 ثواني، 5 ثواني والله ما تقدر. طيب يا أخوان، كيف تبون نصبر على نار موقدة تطلع عليها الأفئدة، عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة؟ كيف تبون نصبر على نار حامية؟ كيف تبون نصبر على نار جهنم خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.